كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في قول أي أسرار المكتبة ويحفظ صلاة الكفار التي هي أفضل الصلوات عليها كما ثبت في شعب وليل. ولما جعل الله هذه السنة وسط الصلاة كما يشرعها وأفضل المنازل وفوق الملائكة كما قال تعالى فذلك ذلك ما جعل عليكم فيه من حرج عند تأليف إبراهيم وسمعهم المسلمين من قبل هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. روى الإمام محمد بن عبد السعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالم يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى رجل فيقال له هل بلغت فيقول ما أتى من نبي وما أتى من أحد فيقال له فيقول محمد رحمه قال فذلك الرجل وكذلك جعلنا ممن تصدق قال فوسط العبد فتدعوني فتشهد له بالبلاغ ثم اشهد عليكم ورواه البخاري وغيره والنسائي وابن ماجه. وروى الامام احمد ايضا عن ابي سعيد المسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايديهم عندهم يوم القيامه مع الرجلان فيدعى قوم ثم يقال هل بلغهم هذا فيقولون لا فيقال هل بلغت قوما فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محمد المؤمن فيدعى محمد المؤمن فيقال له هل بلغ هذا قوما فيقولون نعم فيقال وما عندك فيقولون يا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرنا ان قلت لك هذا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناه من الصفا قال عنه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الامام احمد بن عبد المجد انه قال اتيت النبي فتوارى الخطاب وقطع على عمر وهم يكونون موتا ذريعا فجلست الى عمر بن الخطاب فمرت به جنازه فاتني على راسها فقال وجدت ثم مضى من اخرى فاطمئن علي اثره فقال عمر وجدت فقال ابن الاسود ما وجد في اهل المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مسلم يجد لكم او يعرف من خير خلق الله وجدت قال قلنا وبلى قال فقال وبلى قال قلنا وبلى قال ربنا كنا نسمع بها كتب الله خليفه المسلمين ونسلم. هنا في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا الوسط والوسط في العربيه بينهما اختلاف. الوسط بالفتح اي الشيء الطيب الخيار العدل الشيء الأفضل يسمى وسط وسط قومه أي أفضل قومه. أما الوسط فلا تكون إلا بين أشياء يجوز أن تضع أن يكون بدل وسط بين فيقول جلس وسط القوم أي بين القوم يعني في المحسوسات تقريبا. أما الوسط فهي الخيار الشيء الفاضل. فالله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما أن الله جعل القبلة وسطا وهي وسط الأرض. بعض الدارسين لعلم الجغرافيا في العصر الحاضر أثبت أن الكعبة وسط الأرض فإذا قبلتنا وسط الأرض وديننا وسط وكتابنا وسط بمعنى أفضل. فالله جعل هذه الأمة وسط في كل شيء. اليهود جفوا وأساءوا إلى الأنبياء والنصارى غالوا وعبدوا الأنبياء ونحن أمة وسط لا نجفو ولا نغالي فنعترف لصاحب الحق بحقه ولا نبالغ في الحق.